ترث السدس في حالين: إذا كان للميت فرع وارث، كان له ابن أو بنت أو ابن ابن، سواء كان له ابن أو ابن ابن، فإنها ترث السدس. قال تبارك وتعالى في الآية الأولى من آيات المواريث: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا كان للميت ولد فإنها ترث السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه هي الإشارة للحال الثانية، وهي أنها ترث السدس في حالين: الحالة الأولى إذا وجد للميت فرع وارث، والحالة الثانية إذا لم يوجد له فرع وارث ولكن وجد للميت عدد من الإخوة، عدد من الإخوة فإنها ترث السدس. ولو لم يوجد هؤلاء، لو لم يوجد العدد من الإخوة، لو لم يوجد العدد من الإخوة فإنها كم ترث؟ ترث الثلث. فإن لم يكن له إخوة ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. يعني لا يشترط أن يكون هذا الجمع من الذكور أو من الإناث. لو كان للميت مثلا أخ وأخت، أو كان له أخوان، أو كان له أختان، أو ثلاث أخوات، أو ثلاث إخوة فأكثر، أو غير ذلك، المهم أنه يوجد عدد منهم، فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة هؤلاء ما فصل فيهم، ما قال ذكورا أو إناثا، ولذلك قال: الثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. نعم. والحال الثاني: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب وأحد الزوجين، وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. قضى فيها عمر رضي الله عنه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وتسمى العمريتين لذلك، واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد، وروى ذلك وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. يعني هاتان المسألتان العمريتان مشهورتان في علم المواريث: أب وأم وزوجة، يعني أحد الزوجين مع الأب والأم. إما المسألة الأولى أب وأم وزوج، والمسألة الثانية أب وأم وزوجة، فالأم في هذه الأحوال ترث ثلث الباقي، ترث ثلث الباقي. هكذا حكم قضى بذلك عمر رضي الله عنه، ووافقه عدد من الصحابة من أشهرهم زيد ابن ثابت رضي الله عنه، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. الحال الثالث: لها ثلث المال، وهي فيما عدا ذلك، يعني أن لها الثلث بشرطين: أحدهما عدم الولد وولد الابن، والثاني عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. هذه هي الحال الثالثة، أنها ترث الثلث كاملا. يعني الحال الأولى أن ترث السدس، الحال الثانية أن ترث ثلث الباقي كما في العمريتين. ها؟ إذا وجد مع الأب والأم أحد الزوجين. والحال الثالثة ترث الثلث كاملا. ها؟ ترث الثلث كاملا بشرط عدم وجود عدد من الإخوة. نعم. وعدم الولد طبعا معروف. الحال الرابع: وهي إذا كان ولدها منفيا، إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا، فتكون عصبة له فإن لم تكن فعصبتها عصبة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود. وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها ولدها الذي لاعنت عليه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثا، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه. يعني هنا هذه المسألة طبعا مسألة مختلف فيها في ميراث ابن الملاعنة وميراث ابن الزنا، فالمؤلف هنا رحمه الله رجح أن أمه ترث أم ولد الزنا، يعني لو أن امرأة والعياذ بالله زني بها فحملت فجاءت بولد فمات هذا الولد ولم يترك إلا أمه، من يرثه؟ أمه ترثه، ها؟ لأنه ليس له أب في الشرع. وكذلك الابن المنفي باللعان، كانت متزوجة فولدت فلاعن زوجها من ابنها نفاه باللعان، فإنه ينسب إلى أمه في هذه الحال، لكن مكافأة لها تأخذ كما أنها تحملت نسبته إليها تأخذ أيضا ميراثه. فإذا لم توجد الأم، توفيت الأم ثم توفي هذا الابن، ابنها الذي لاعن منه زوجها السابق أو ابنها الذي حملت به من زنا توفي بعدها، من الذي يرثه إذا لم يترك وارثا؟ هذا إذا لم يترك وارثا، فإن عصبتها عصبته، ينتقل ميراثه لمن؟ إلى عصبة أمه. لماذا؟ لأنه منسوب لمن؟ منسوب لأمه. وقد أورد المؤلف هنا الشارع عددا من الآثار تدل على هذا. وأيضا قال: إن ورثة الأم قرنوا بها فلا يرثون معه، يعني هؤلاء العصبة عصبة من؟ عصبة الأم، فإذا وجدت الأم لا يرثون معها، لكن ماذا يرثون؟ إذا لم تكن موجودة تماما كورثة الأب، إذا وجد الأب هل يأخذون شيئا؟ لا، محجوبون بالأب، لكن إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للميت وارث آخر فإن عصبة الأب هم الذين يرثون. نعم. وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الخرقي، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى الرجال به أقارب أمه. وعن عمر، لأنه لا يمكن أن يقال في هذه الحال أولى الرجال به أقارب أبيه، لأن أباه هنا غير معروف، ها؟ فأولى الرجال به هنا إعمالا لنص الحديث من هو؟ من هم؟ أقارب أمه. نعم. وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه. وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم، حكاه أحمد عنه. ولأن الأمة، ولماذا لم يقل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هنا أن ميراثه لأمه؟ أن أمه رجمت هنا ماتت، ها؟ فهذا على سبيل الفرض والتقدير أنه قال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم. متى ترثونه؟ إذا لم يترك وارثا، إذا لم يترك وارثا، هذا على تقدير عدم وجود وارث لهذا الابن، لكنه لو كبر وتزوج وأنجب أولادا وأنجب أولادا فإن ميراثه لأولاده، لكن إذا لم يوجد له أولاد فإن ميراثه لمن؟ لعصبة أمه. نعم. ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب. وصل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد. يعني هذا إذا وجدنا جميعا، إذا وجدنا جميعا في مسألة وجد عدد من الجدات فلا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم. ومن كان من أمهاتهن وإن علون، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه، والميراث للثلاث الباقيات. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين. معنى قوله إذا لم تكن هنا كان تامة، إذا لم تكن يعني إذا لم توجد، إذا لم توجد أم هنا كان ليست ناقصة. إذا لم تكن أم يعني إذا لم توجد أم، ها، فإن الميراث ينتقل إلى من؟ ميراث الأم ينتقل إلى الجدة. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم. وروى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. يعني هذا يشير إلى أن الأصل، يعني الدليل في توريث الجدة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ورواية محمد بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس، لأن الجدة لم ينص على ميراثها في الفروض، ذكرت الأم لكن لم تذكر الجدة، فأجمع الصحابة على ذلك. وتذكر الرواية أن الجدة التي جاءت أخذت السدس في عهد أبي بكر، وكان للميت جدة أخرى فجاءت في عهد عمر تسأله ميراثها، فعمر رضي الله عنه قال لها: ما علمت لك شيئا، وما أنا بزائد في المواريث شيئا، لأن هذا أمر حصل عليه الإجماع، لكن قضى لها بالمقاسمة مع الجدة الأخرى. قال: فإن اجتمعتما، هذا يشير إلى توفر شروط الإرث، يعني إذا كانت هذه الجدة ممن يرث فإنها تقاسم الجدة الأخرى أو الجدات الأخريات السدس، يقتسمنا السدس. نعم. وقوله: واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن، وذلك إجماع منهم. إجماع من الصحابة. إجماع من الصحابة. نعم. ووجهه الحديث المذكور أن عمر شرك بينهما ووجهه الحديث المذكور وأن عمر شرك بينهما فيه شرك بين الجدات في ماذا؟ في السدس. نعم. وروي نحوه عن أبي بكر، فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، وكان ابن سهل ابن حارثة ابن هذه إذا وقعت بين تكون صفة بين علمين، تكون صفة للأول منهما، فإذا كان العلم الذي قبلها عفوا تكون إذا جاءت بعد العلم فإنها تكون صفة له، والصفة تتبع ماذا؟ الموصوف. فإذا كان العلم الذي قبلها مرفوعا فإنها تكون مرفوعة، وإذا كان منصوبا تكون منصوبة، وإذا كان مجرورا وهكذا. فهنا فروى فقال له عبد الرحمن بن سهل ابن حارثة. نعم. وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن ابن سهل ابن حارثة، وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وقوله إذا تحاذين يعني إذا كانتا في القرب سواء، فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم الأم وأم الأب، وقد دل عليه ما تقدم من الحديث. مثال ذلك أم أم وأم أب وأم أب السدس بينهما إجماعا. يعني لو مات إنسان وترك أم أمه وأم أبيه، هاتان جدتان كل واحدة منهما جدة له، فإن الجدتين هنا مستويتين في الدرجة، ها؟ تشتركان في ماذا؟ في السدس. أم أم وأم أبي أم السدس بين الثلاث الأول. أم أم وأم أبي أم كان أكثر السدس بين الثلاث الأولى في النسخة الأخيرة. أم أبي أم السدس بين الثلاث الأولى بين الثلاث الأول، وسقطت الأخرى لأنها تدري بغير وارث. الجدة التي تدري بغير وارث من هي؟ التي يوجد ذكر بين أنثيين، يعني بين أمين، أم أبي أم، الأب هنا موجود بين أمين، فهذه الجدة لا ترث، هذه الجدة لا ترث. نعم. مسألة، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن لأنها جدة قربى فتحجب البعد. يعني هذا عن القاعدة المعروفة أن الأقرب يحجب الأبعد. نعم. كالتي يعني كما لو وجد ابن وابن ابن فإن الميراث لمن؟ للابن. ولو وجد الأب مع الجد فإن الميراث لمن؟ للأب، لأنه أقرب من الجد. فكذلك لو وجدت أم أم وأم أم أم فإن أم الأم أقرب من أم أم الأم. نعم. فتحجبها. كالتي من قبل الأم فإنه لا خلاف، فتحجب البعد بذات القرب. نعم. فتحجب البعد كالتي من قبل الأم فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات، وكل قبيل وكل الآباء فإذا اجتمعنا فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم. مسائل، يعني كل قبيل، يعني كل نوع من أنواع الورثة إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم درجة من الميت. نعم. مسائل من ذلك، هذا من باب التمثيل، الآن سيأتي يذكر عددا من المسائل، نعم، للتطبيق على ما مر. أم أم وأم أم أب، المال للأولى لأنها أقرب. أم أب وأم أم أم، المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى بينهما. أم أب وأم أم وأم أم وأم جد، المال للأوليين. لماذا؟ لأن أم الجد أبعد، أم الجد أبعد من أم الأب. نعم. أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب، المال للأوليين في قول الجميع. لماذا؟ أم أم أم أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أم، المال للأوليين لأنهما أقرب. نعم. مسألة، وترث الجدة وابنها حي، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعنه لا ترث ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب، لأنها لا تدلي به. ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم. ودليلنا، يعني الخلاف في ماذا؟ الرواية الثانية، فيما إذا كان التي تمنع من توريث الجدة مع ابنها، إذا كان هذا الابن هو الذي تدلي به إلى الميت. يعني مثلا توفي رجل وترك أباه وجدته، ها؟ في المذهب روايتان، الرواية الأشهر الموافقة لظاهر الآية أنها ترث السدس، ترث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، والجدة منزلة منزلة الأم. والرواية الأخرى تقول إذا كان هذا الابن، يعني ابنها، إذا كان ابن الجدة هذا ابنها هو الذي تدلي به إلى الميت، كما لو كان أبا الميت، فإنها لا ترث معه شيئا، لأنه هو الذي هو واسطتها وهو موجود، الواسطة موجود، فهو الذي يأخذ المال. أما إذا كان ابنها هذا ليس هو الذي تدلي به إلى الميت، يعني امرأة لها ثلاثة أولاد، هؤلاء الأولاد بالنسبة لبعضهم إخوة، أحد هؤلاء الأولاد توفي له ولد، ولنفرض أن هذا الذي توفي ابنه اسمه محمد، وأخواه الآخران خالد وسعيد، فخالد وسعيد بالنسبة للجدة لا تدلي بواسطتهما إلى الميت، لأن الميت ابن من؟ ابن محمد. فهذا الذي لا تدلي به إلى الميت لا خلاف في انتهى معه، ترث معه السدس، ها؟ حتى وإن كان هو عصبة، لكن الخلاف في ابنها الذي تدلي به إلى الميت، فيما لو كان أبا الميت، ها، وكان موجودا، هل ترث معه أو لا ترث؟ الرواية الأولى تقول بأنها ترث معه السدس والباقي له، والرواية الأخرى تقول بأنها لا ترث معه. لماذا؟ لأنه هو واسطتها إلى الميت. ها؟ نعم، يحجبه على الرواية الثانية، يحجبه. نعم. ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي. أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، ولفظه إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها. مسائل من ذلك. هذه تثبت ماذا؟ هاتان الروايتان عن ابن مسعود رضي الله عنه ماذا تثبت؟ تثبت إرث الجدة مع وجود ابنها. تثبت توريث الجدة من ابنها مع وجود ابنها. ها؟ هذا هو الدليل للرواية الأولى. أما إذا كان الذي ابنها الموجود لا تدلي به إلى الميت فإنها ترث بدون خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا كان الذي ابنها الذي تدلي به إلى الميت، يعني الذي تتصل به بواسطته إلى الميت موجودا، فإن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. الرواية الأولى تقول بأنها ترث حتى مع وجوده بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث الجدة من ابنها مع وجود ابنها. نعم. وعلى مسائل من ذلك أم أب وأب لها السدس والباقي له. هذا على الرواية الأولى التي تقول بتوريث الجدة مع وجود ابنها الذي تدلي به إلى الميت. نعم. وعلى الرواية الأخرى المال له دونها. نعم. أم وأم أب وأب السدس بينهما. وعلى الرواية الأولى. نعم. وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب. ثلاث جدات متحاذيات. لماذا لأم الأم؟ لماذا على الرواية الأخرى أن السدس لأم الأم والباقي للأب ولا تأخذ أم الأب شيئا؟ لأن أم الأم نعم لا تدلي بواسطة الأب هذا الموجود، ها؟ لأنها تدلي إلى الميت بواسطة أمه، ها؟ فعلى الرواية الأخرى على الرواية الأولى تقتسمان، لأنه وجد جدتان وارثتان فتأخذان تشتركان في ماذا؟ في السدس. وأما على الرواية الأخرى فأم الأب لا ترث شيئا لوجود الأب، فينتقل السدس إلى أم الأم. لكن مع الأم قولا واحدا. لا، مع الأم يجري الخلاف أيضا. يجري الخلاف أيضا. نعم. في بعض الروايات. نعم. وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب. ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الأولى وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني. وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب. مسألة. ولا يرث. وعلى القول وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب. المسألة ما هي؟ ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الرواية الأولى، ها؟ وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني سدس كاملة، ها؟ وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس، يعني إذا قلنا بالقول الآخر الذي يقول بالتشريك بين الجدات كم لأم الأم؟ أم الأم ثلث السدس باعتبار أنه يوجد معها جدتان أخريان. نعم. نعم. إذا وجدت قربة وبعدة، وإن كان هناك رأي يقول بالتسوية بين الجدات لا ينظر إلى مسألة البعد والقرب، لكن يعني الراجح أنها يعني كبقية مسائل الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد. نعم. هو هذا الأقرب والأبعد. الأقرب والأبعد يعني الرواية الأولى التي تقول بالتشريك بينهن إذا استوت درجتهن. نعم. مسألة. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات متحاذيات، يعني مستويات في الدرجة. نعم. أم أم وأم أب وأم جد. وروى ابن عبد البر بإسناده حديثا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة وواحدة من قبل أم من قبل الأم. وأخرجه الدارقطني. كيف تكون اثنتا يعني جدتان من قبل الأب؟ أم الأب وأم أب الأب يعني أم الجد. نعم. وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور. وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم. ويحتمله كلام الخرقي لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال وإن كثرن فعلى ذلك. واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث. مسائل من ذلك: أم أم وأم أب، السدس بينهما إجماعا. أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، السدس للثلاث الأول. أم أم لأن الجدة الرابعة هذه أم أبي أم الأم، هذه جدة فاسدة لا ترث. نعم. وقع بينها وبين الميت ذكر لا يرث، ذكر غير وارث. نعم. وأم أبي أب وأم أبي أم